وأما الثانية فقد بلغني الآن أنه قد صدر قرار بوقف قرار منع المنتقبات من دخول الامتحانات. الله أكبر. اللهم انصر دينك ونبيك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ونشكر لكل من ساهم في الحصول على هذا الحكم أو هذا القرار، نشكره وندعو له، أسأل الله عز وجل أن يجعله دوما نصرة للدين وعونا لضعفاء المسلمين، وأن ينجي المسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يخلف كل من أعان على صدور هذا القرار أن يخلفه خيرا وحفظا في بيته وأهله، آمين. وأما المقدمة الثالثة فهي بخصوص موضوعنا. كنت أيام أحداث غزة قلت أننا سنعمل في مسألتين، في كيف وأخواتها، الأولى كيف تنتصر على نفسك، والثانية كيف تنتصر على الشيطان، والثالثة كيف ننتصر على العدو الخارجي. وتكلمنا في كيف تنتصر على نفسك وقضينا فيها مدة طويلة، تذكرون في قضية حطم صنمك أمضينا فيها مدة طويلة، ثم عدنا إلى قضية تربية الأولاد. وبدأنا في الحلقة الماضية آخر حلقة قبل السفر تكلمنا عن بيت المقدس والمسجد الأقصى، أقصى الأمل، وقلت ساعتها أن أقصى الأمل أن أغذي أيامي قبل أن أموت برحلة لأشد الرحال إلى الثالث في الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكرمنا الله بشد الرحال إلى المسجدين الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يكرمني وألا أموت حتى أشد الرحال إلى المسجد الأقصى في عز للمسلمين وفي تمكين للمسلمين، لا في حراسة اليهود ولا في وجود اليهود. أسأل الله جل جلاله أن يبلغنا ذلك. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم مكن للمسلمين فيه، اللهم إنا نسألك أن تدمر اليهود. أريد أن أتشرف بأن أنظر إلى السماء التي تشرفت بمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم. أقصى الأمل، أقصى آمالي أن أصلي حيث صلى النبي، كما صليت مكانه في داخل الكعبة، أقصى الأمل أن أصلي محل سجوده حيث صلى بالأنبياء إماما، أقصى الأمل أن أرى ممشى عمر وأتخيل بيت المقدس ساعة مدخله، أقصى الأمل أن أرى مدخل صلاح الدين وأتلمح نصرة، أن أرى منبره وأعاين جدية أمله. أقصى الأمل أن أجد نفسي هناك في بيت المقدس في المسجد الأقصى، أشم رائحة وعبق تاريخنا وعزنا ونصرنا. ووعدت أن القضية ليست على الآمال والأماني، وإنما بالعمل الجاد المهيب. لذلك قلت أننا بحاجة إلى أن نتكلم عن الفتحين للمسجد الأقصى، كيف تم ثم نتحدث عن المسجد الأقصى، كيف تم الفتحين، فتح عمر وفتح صلاح الدين لبيت المقدس، لعلهما يكون ومضة في الطريق للفتح القادم إن شاء الله. أحد إخواننا المحامين الأستاذ حسن علي محمود محامي بالنقد يقول أن معنا على الهاتف ليبشر الأخوات المنتقبات بهذه الانفراجة. اهلا استاذ حسن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ حياتي لفضيلتك ولكل علماء انا فاضل ده. انا شاكر جهودكم وافضالكم علينا وعلى الامه. الله يكرمك، سدد الله خطاكم وبارك الله فيكم. بشرنا. هذه البشرى اليوم حقيقه اسعدتنا جميعا واسعدت كل من يؤمن بالله واليوم الاخر. المحكمه الاداريه العليا بفضل من الله تبارك وتعالى اصدرت حكما بالغاء حكم القضاء الاداري اللي كان صدر، كنا طاعنين على قرار منع دخول الطالبات المنتخبات قاعات الامتحان وهن منتقبات. وللأسف الشديد كانت محكمة القضاء الإداري خالفت ما اتفق عليه القضاء المحكمة الإدارية العليا والمبادئ الثابتة من حقية دخول الفتيات إلى أماكن الامتحانات أو قاعات العمل، بأن هذا حق من حقوق الشخصية التي لا تمس إلا في ضرورة أو قيود معينة الأصل فيها يحكمها مبادئ الدستور. لكن اليوم اللي صدر ده من المحكمة الإدارية نفسها الإدارية العليا. الإدارية العليا غير الإدارية اللي هي. طعنا في هذا القرار لأنه المحكمة الإدارية محكمة القضاء الإداري للأسف الشديد رفضت الطعن وأيدت قرار منع دخولهن بالنقاب. طيب فطعنا على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا. يعني المحكمة الإدارية العليا ده ممكن حد يستأنف عليها تاني؟ لا حضرتك، ده حكم نهائي وده حكم يعني يماثل حكم محكمة النقض. وحكم مبرم لا طعن عليه وقابل يعني ينبغي ان ينفذ فورا. يعني نبشر الاخوات انها ممكن تروح الامتحان بكره بالنقاب. هل يمكن لبعض الاخوات ان يحصلن على صوره من هذا القرار؟ باذن الله تبارك وتعالى غدا سنبدا صباح اليوم غدا ان شاء الله باستلام الصوره واعلان الجامعه. طيب ممكن بعد اذنك يعني تضعوا صوره هذا القرار على موقع في النت بحيث اللي عايز يسحبه يسحبه؟ بالفعل هنزله ان شاء الله على موقع رابطة المحامين الاسلاميين بفضل الله تعالى ان شاء الله. طيب ربنا يبارك. واحنا بناشد من المنبر قناة الناس، بناشد رؤساء الجامعات انهم هم يمتثلوا لحكم. والله انا يوم الجمعه اللي فاتت فضلنا اشدت رؤساء الجامعات والمشرفين والدكاتره والمحامين انهم يعملون على مخرج لبناتنا من هذا القرار. فجزاكم الله خيرا على جهودكم وبارك الله فيكم، ويعني لو اكرمتني غدا بان ارسلت لي القرار على موقعنا yaqoob.com يبقى جزاك الله خير ان شاء الله، بحيث ان الاخوات برضو يسحبوا من على نفس الموقع. شاكرين افضالك. شكرا. شاكرين استاذ. هذه البشرى نشكر الله عليها ونسجد لله شكرا والحمد لله رب العالمين. دائما الله يعمل لدينه، وارجو ان تكون الاخوات المنتقبات على مستوى المسؤولية وان يشكرنا الله على هذه النعمة بالالتزام بالنقاب كما ينبغي. أعود إلى موضوعنا أيها الإخوة. قلت أنني سنقوم بالكلام عن فتح بيت المقدس على أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتح بيت المقدس كيف برضو عشان إحنا ما زلنا في كيف وأخواتها، كيف فتح بيت المقدس في عهد عمر وكيف فتح بيت المقدس أيام صلاح الدين، لعل كيف هذه تنفعنا. ولكن فوجئت اليوم بهذه الأوراق، تقريبا حوالي 10 اوراق جابها لي الواد عمرو بتاع الاس ام اس، زي بيقول اسمه مشد، اسمه مشد. طيب فاسئله كلها في موضوع تربيه الاولاد. ابني 3 سنوات عصبي، اذا غضب يلقي بالاشياء وغير مطيع ويرى احلام مخيفه وانا لا اخيفه. طب انت شعرفك انت بتدخلي معاه في الاحلام؟ 3 سنين ده ما يعرفش يحكي احلام، ما يعرفش يقول هو يحلم ايه، قصدك بتهزز هنا. برضو انا عايز اجاوب على السؤال ده، اجاوب على السؤال ده قبل ما ادخل في موضوعنا. انا بقول ان انا تحيرت، مش السؤال بتاع 3 سنوات، لا سؤال تاني. كيف اتعامل مع ابني في سن المراهقه لاقنعه بالصواب؟ ليه بنت عندها 3 سنوات بتضرب اخوها؟ ارجوكم ساعدوني، ابني له 2 سنين مش عارف ايه. كيف أجعل ابني يفهم بالإقناع أضرار الصور الإباحية؟ كيف أقنع ابني أن يقلع عن التدخين؟ ابن 4 سنوات قليل الكلام، أنا أم عندي 5 أطفال، ابني الثاني مزعج جدا. كلها أسئلة عن طفل 4 سنوات كذاب. أسئلة كثيرة جدا في موضوع الأولاد، خلتني أتردد تاني في أن أنا أترك موضوع تربية الأولاد. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ نطالب الأستاذ علي سعد يدينا حلقة كمان، يبقى كيف مرتين، مرة في بيت المقدس ومرة في تربية الأولاد، ولا نعمل إيه؟ مش عارف صراحة. بس أنا عايز أجاوب على السؤال ده قبل ما أرجع تاني. أنا هكمل في بيت المقدس إن شاء الله، إن خلص القضية دي ونرجع لتربية الأولاد تاني. خلاص يا مدني ما ترفعش الطلب لأن أنا ما عنديش وقت. بتقول إيه؟ أتوسل إليك تعرض رسالتي للشيخ يعقوب. زوجي تزوجته منذ 20 عاما وأنجبت منه ولدا، ولم يرد الله أن أنجب مرة أخرى، وزوجي الآن يريد أن يتزوج من مطلقة وعندها طفلة، يريد أن يعفها ويتكفل الطفلة. أنا طلبت الطلاق وأجبرته بأن أترك البيت وابني إذا تزوجها، ماذا أفعل يا شيخ؟ وهو يقول أن هذا ظلم وما زال يريدها، وهل أترك ابني وأطلق منه؟ يعني أنا عايز أقول للأخت اللي بعتت الرسالة ديك، ويبدو أنها بتقول تزوجت منذ 20 عاما، تبقى مش صغيرة؟ يعني على الأقل عندها 40، 42، 43 سنة مثلا يعني لست بصغيرة، ست متزوجة منذ 20 عاما وعندك طفل أو ولد واحد، أنجبت ولد واحد، ما الذي يمنع زوجك أن يتزوج؟ أنا مش فاهم إيه المشكلة، فاهميني إيه المشكلة؟ المشكلة كلها مشكلة نفسية، إزاي تيجي امرأة تانية تشاركك في زوجك؟ وهذه المشكلة النفسية صنعتها وسائل الإعلام، صنعها الواقع والبيئة التي نعيش فيها، لكن الحقيقة أن الشرع فتح هذا الباب. وهذه التي يريد أن يتزوجها، أنت اللي قلت الكلام الجميل، يريد أن يعفها وأن يتكفل وأن يكفل طفلتها، يبدو أنها أرملة فيكفل هذه اليتيمة، وده كلام جميل ونية طيبة. وفي نفس الوقت أنت بعد 40 سنة، وأنت سنك بعد سن 40 سنة، محتاجة أنك أنت ترتاحي يوم، يبقى يوم عند التانية ويوم عندك، يبقى يوم أنت معه ويوم مستريحة وابنك كبير وما عندكيش مشاغل. فالشاهد انه انا مش شايف اي وجه انك تطلب الطلاق. ومن طلبت الطلاق في غير بأس لم تروح ريحة الجنة، مش هتشم ريحة الجنة. ارجو يا اختي، وانا حريص عليكي، وانا خايف عليكي، وانا يعني مقدر غيرتك ومقدر تضحيتك 20 سنة مع هذا الرجل وصبرك عليه وخدمتك لي، أنا مقدر كل هذا، لكن كل هذا لا يمنعه من حق شرعي أنا شايف إن هو الأفضل لك وأنت في هذه السن. يعني أنا الشباب النهاردة اللي بيقول أتزوج أقول له لا، تبقى غلطان، لسه زوجتك قدامك سنين على ما تشبع منك وتنشغل بأولاد، وفي نفس الوقت يعني تحتاج شيء آخر، يبقى كده ماشي. لكن عشان تتزوج بعد 5 سنين ولا 10 سنين يبقى انت كده آذيتها او ظلمتها، واستغفر الله، ولا فيها اذى ولا ظلم، وانما اقول ان الافضل انه يؤخر هذا شوي. فانت النهاردة بعد 20 سنة ما اظن هناك مجال لان تطلب الطلاق، ولا مجال انك تضحي بزوجك، ولا مجال انك تضحي بابنك، ولا مجال انك تضحي ببيتك ونقول ايه ووقارك وتوقيرك وتبقى اسمك مطلقة. وأنا شايف لو اتخذت هذا القرار ستندمين، هتندمي إذا تركت هذا البيت وتركت هذا الزوج. ابقي معه، وما بقولش إن الأمر سهل، الأمر صعب، لكن اضغطي على نفسك شوية لله، وارجي بهذا الثواب من عند الله عز وجل أن تعوفي زوجك. لو شفتي بقية الأسئلة هتلاقي شكاوى كثيرة جدا من أزواج ماشيين في الحرام. فلذلك ينبغي على الزوجة إنها تكون حكيمة وعاقلة في التعامل مع مثل هذه الأمور، أنها هي الأفضل من المشي في الحرام. نسأل الله عز وجل أن يهدي زوجات المسلمين وأن يهدي أزواج المسلمين، وأن يؤلف بين القلوب وأن يدبر الأمور على الخير الذي يحبه ويرضاه. آمين. أعود أيها الإخوة أقول أنني قررت أن أستمر في فتح بيت المقدس حتى ننتهي منه، ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى تربية الأولاد. إخوتي، قبل أن أبدأ لي مقدمتان بين يدي فتح بيت المقدس. المقدمة الأولى، لماذا أنا هتكلم عن فتح بيت المقدس وأصررت عليه رغم خطورة الأسئلة في موضوع تربية الأولاد الملحة التي ينبغي أن تعيدنا؟ أولا أيها الإخوة، لنتحدث عن انتصارات في زمن الهزيمة. هذا الزمن الذي أصيب فيه المسلمون بالهزيمة النفسية نحتاج فيه أن نتحدث عن النصر، نحتاج فيه أن نكثر الحديث عن الأمل في أن التمكين قادم لهذا الدين، وأن الفتح قادم لكل ما فقده المسلمون في العصور المتأخرة. هذا يقين عندي، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله وعد بذلك. وأنا أرى والله أعلم أن الأمة متجهة إلى هذا الاتجاه، وأن الدنيا نفسها الظروف كلها متجهة إلى هذا الاتجاه. ولذلك أنا بقول إن كانت المصائب اللي هي بتاعت الكوارث بتحل بعيدا عن ديار المسلمين، اليومين دول كسرت هذه الكوارث في ديار المسلمين كأنها منبهات. هذه حين حدث في جدة، وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المتضررين من المسلمين هناك أيضا، وأن يعافي المسلمين وكل بلاد المسلمين من هذا البلاء. ثم ها هي نراها نفسها الأحداث، هذه السيول الخطيرة الجارفة في كثير أو في بعض أنحاء مصر. والشاهد أن هذه الأمور حين تنزل بترد الناس إلى الله، تجعل الناس يقولوا يا رب يا رب. الفقر والأمراض والظلم والاضطهاد كل الحاجات دي كلها عوامل كأنها صدمات كهربية لإفاقة الجسد الإسلامي الضخم، عوامل إفاقة ليفيق المسلمون وينتبهوا من سباتهم ليرجعوا إلى الله. أنا شايف أن العوامل المحيطة حولنا في كل أنحاء العالم، العوامل المحيطة بالمسلمين ترد المسلمين إلى الله وتجعل المسلمين يقولون يا رب. بل وكل العلوم الحديثة أيضا تدفع غير المسلمين إلى الإسلام، وأن يعرفوا عظمة الإسلام، وأن يعرفوا صدق النبي محمد، وأن يعرفوا أن الحق في دين الإسلام. هذه العوامل مجتمعة، البلاءات والاكتشافات الحديثة التي أو إفاقة الناس لرؤية أو النظر إلى الإسلام، أيضا الاضطهادات الواقعة للمسلمين حول العالم، كل هذا يقول أن الإسلام قادم، قادم وبحق، قادم وبسرعة. رغم هذه الحروب أقول أننا نتحدث في هذا الموضوع للتبشير ولنكون أحد أسباب هذا التمكين، لنأخذ دورنا في العمل للتمكين، أيضا لعلاج الهزيمة النفسية. يعني حين ينشرون في صفحة كاملة في بعض الجرائد جندي المارينز لبسه إيه وتسليحه إيه وشكله إيه وقوته إيه واستعداداته إيه، يعني حين ينشرون عن إن القنبلة العنقودية ولا القنبلة ما أدري إيش تأثيرها إيه وتفحت في الأرض قد إيه وتدمر إيه، حين ينشرون الكلام عن الطائرات وعن بغير طيار وماذا تفعل والتجسس، كل هذا يفت في عضد المسلمين. حين يذكر بروتوكولات حكماء صهيون والوعود الكاذبة والتخطيطات والتدبيرات لتدمير المسلمين، كل هذا يفت في عضد المسلمين، يوئس المسلمين من النجاة ومن الحياة. لكن إذا كان المسلمون مع الله بيقين فاعلم أنه لا يستطيع أحد أن يحارب الله. هو ده اللي عايزين نعالجه، مهما تكلموا ومهما أعدوا ومهما كانت قوتهم ومهما بلغت مكايدهم ومكرهم. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لذلك لابد أن نبعث مرة أخرى روح الثقة في الله وروح النصر بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا النصر إذا نصرنا الله وإذا كان الله معنا فاعلم أن النصر قادم. فقط أن ترجع الأمة إلى الله، أن تعود الأمة إلى الله. ولذلك هذا الكلام قد لا يعجب المتحمسين، والمتحمسون أصلا لا يسمعوننا، إنني أطالبهم أن يسمعونا، أن يسمعوا هذا الكلام، أننا نقول أن النصر قادم، ولكن لهذا النصر سنن. وهو ده الكلام بقى النهاردة المقدمة الثانية. فتح بيت المقدس هذا سؤال: ألم يكن أحق به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول ما اتجه في صلاته اتجه إلى بيت المقدس. ألم يكن رسول الله في هذه الحالة أحق بأن يفتح بيت المقدس على يديه ويصلي فيه؟ والجواب: بلى ونعم وألف نعم، هو أحق أن تقر عينه بهذا. أما ليه تأخر النصر إلى عهد عمر بن الخطاب؟ هيجي معانا أنه لما أراد عمرو بن العاص أن يفتح بيت المقدس أرسل إليه حاكم الروماني هناك وقال له: لا مش أنت، أنت اسمك من 4 حروف، والذي سيفتحها اسمه من 3 أحرف، أنت عمرو، هو عمر مش أنت. فأرسل إلى عمر فقدم عمر. ليه مكتوب أصلا إن عمر؟ ليه ما كتبش إن نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والجواب أنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا وهذا أقر لعينه، إلا أن لله سننا لا تجامل، قوانين، ضوابط لا تحابي. قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن. لابد من معرفة هذه السنن، سنن النصر وسنن التمكين. لذلك من سنن النصر والتمكين أن تقدم التضحيات المناسبة مقابل هذا النصر. لازم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في نفس السياق، سياق سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن لابد من عدد شهداء معين، لابد من عدد جرحى معين، لابد من عدد معوقين معين، لابد من زمن معين. لازم ويأتي هذا في وقته، مش على مزاجك ولا على كيفك ولا باللي يعجبك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ سنن سنن سنن، لابد أن تسير هذه السنن على مراد الله لا على أهواء البشر. لذلك على أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تكن الأمة قد قدمت العدد الكافي أو التضحيات الكافية لحصول هذا التمكين. لحد سنة 15 هجري 16 حين تم فتح بيت المقدس. وانا عايز برضو انتقي او وجهه من هذا المنطلق وجهة بعض الناس. النهارده الولد بيلتزم ويظن ان هو خلاص هيبقى شيخ. لا يا ابني، برضو الامر ده يخضع للسنن. البنت النهارده انتقبت ولا الفنانة اللي تابت بيفكر ان هو تاني يوم هيبقى امام ولا تبقى بنت تيمية. لا، الموضوع مش كده. فكر ان هو تاب النهاردة من السجائر ويجد حلاوة الايمان غدا في قلبه ويجد لذة الصلاة ويقوم الليل ويلاقي نفسه في صلاة الفجر واقف. لا، كل ده محتاج تضحيات معينة ومحتاج زمن ووقت معين ومحدد. لازم دي سنن. قول لي لا، وانا ايه اللي هيخلينا استنى؟ مش عايز، مع السلامة. يعني محدش هيبكي عليك، انت اللي هتبكي على نفسك، انت الخسران. تستنى لنفسك، ما تستناش، انت حر. وخذ الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هو ده الحاصل، ان بعض الناس يتبين لهم الهدى ولكن يفتقدون الصبر فلا يستمر ويولي. ومن يشاقق الرسول، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يلا مع السلامة، مش مع السلامة، مع اي حاجة تانية. لذلك هذه الامور تحتاج الى صبر، صبر، صبر جميل وصبر طويل، صبر حتى يؤتي الصبر ثمرته. عشان كده قلت لكم في الآية اللي ربنا بشرنا بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اقتران الصبر مع التقوى. إخوتي، تعالوا بعد هاتين المقدمتين المهمتين بين يدي الموضوع، أننا نتحدث في هذا الموضوع في هذه الأيام لعلاج الهزيمة النفسية التي مني بها كثير من المسلمين نتيجة ما يرون من إحباطات. فهذا الكلام عن الفتح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث به في أثناء غزوة الأحزاب حين ضرب بمعوله فقال أضيئت لي قصور بصرة، حين تحدث به بعد هزيمة يوم أحد حين قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تمسحوا بالركن. فالحديث بهذا سنة. اثنين، ان هذا النص اتى في موعده سنة 16 هجري بعد ان تمت التضحيات وتم البذل وتم تمحيص الامة. فلذلك هذه السنن يجب ان نتعلمها ويجب ان نعمل عليها ليحصل التمكين مرة اخرى وفتح بيت المقدس. اخوتي، بعد موت النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت روحه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو يقول أنفذوا بعث أسامة. ولمن لا يعلم أن جيش أسامة قد أعد لحرب الروم، لكن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وجه جيش أسامة لحرب المرتدين، وطاف أسامة رضي الله عنه بجيشه سنة يؤدب المرتدين حتى استقر الأمر في الجزيرة العربية وعاد الناس إلى الإسلام، وعاد بجيشه لم يخسر منه رجلا واحدا رضي الله عن أسامة، بطل وكان عمره 18 سنة، رجل قائد جيش. بدأت الفتوحات بعد ذلك في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد سيدنا عمر بلغت الفتوحات أقصاها، فتحت بلاد الشام وأهيل التراب على الإمبراطورية الرومانية، انتهت. كان فتح العراق وفتح إيران بلاد فارس والشام ومصر وليبيا فتحت كلها في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب، وكان فتح بيت المقدس من فتوحات بلاد الشام. بعد أن فتحت دمشق سنة 14 هجرية، وبعد أن حدثت مواقع بين المسلمين والروم في الشام، حيث كانت وقعة رفخل ثم فتح بيسان وطبرية ثم وقعة حمص ووقعة قنسرين وقيسارية سنة 15، ثم جاء الفتح الأكبر لبيت المقدس سنة 16 هجرية. في هذه الفترة سنة 15 و16 هجرية كان قائد مسرح العمليات سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، وكثير قوي قلت ان في كثير من الناس لا يعرف أبا عبيدة، وما يعرفش ان سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان مرشحا للخلافة قبل سيدنا أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سقيفة بني ساعدة لما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال بعد كلماته في آخر كلماته: وإن كنتم تريدون أن أضع لكم رجلا من المهاجرين تبايعونه فليكن أبو عبيدة بن الجراح. فكان سيدنا أبو عبيدة كان مرشح أن يكون الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن قام عمر فبايع سيدنا أبو بكر وتمت البيعة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أيضا كان أبو عبيدة ابن الجراح مرشحا للخلافة أيضا بعد سيدنا عمر بن الخطاب. الشاهد سيدنا أبو عبيدة كان إماما، لأن في ناس كثيرين يلعبون في التاريخ الإسلامي بجهل أو بقصد إثارة الشبهات وإسقاط هيبة الصحابة من قلوب المسلمين، فيتكلمون عن عزل سيدنا خالد وإمامة أبي عبيدة ابن الجراح على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر كان ملهم، سيدنا عمر الرسول قال كده: لقد كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. سيدنا عمر ملهم محدث، فلما سيدنا عمر يعزل خالد بن الوليد ويسلم الراية أو القيادة أو الإمامة لأبي عبيدة بن الجراح، اللي يقول غلطان يبقى هو اللي ما بفهمش. فمالك أنت تتدخل في حاجات زي دي ليه؟ أنت مش قد الكلام ده، أنت تسلم، لأن تزكية عمر من رسول الله تزكية معصومة، وتزكية أبي عبيدة فأمين هذه الأمة أبي عبيدة. يعني سيدنا عمر مش شال خالد وحط أخوه ولا أخاه أو ولا ابن عمه أو ولا ابنه وكانوا موجودين، وإنما ولا أمين هذه الأمة. يبقى القضية إذن الناس اللي بتلعب في التاريخ ويكلموا على إن سيدنا عمر ليه عمل كده، أنت مش من حقك تتكلم في الموضوع ده أصلا، هناك أبواب ينبغي ألا تترك. عشان كده قلت كتير قوي من عوامل الثبات على هذا الدين ومواجهة الفتن في هذا الزمان أنك أن هناك مسلمات لا تقبل المناقشة. هناك قضايا مسلمات مش كل قضايا الإسلام تقبل أنها تقبل الطرح والعرض والمناقشة وأخذ الرأي. لا، والكلام ده نقدر نقوله، واللي يقولوا حرية فكر وحرية كفر هم حرين يقولوا اللي يقولوه، لكن ينبغي أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا وتربى الأمة على هذا، أن هناك مسلمات في دين الإسلام لا تقبل المناقشة، لا مني ولا من أكبر مني ولا من غيري ولا من كبير ولا من صغير، انتهينا. مثل هذه المسألة سيدنا عمر رأى المصلحة في أن يولي أبا عبيدة ويعزل خالد. المصلحة اللي شافها عمر انت ما تشوفهاش انت حر، مش محاك تتكلم ولا تناقش المسألة ولا تاخد وترد فيها ولا تدافع عن سيدنا عمر. الموضوع مش كده. الشاهد تعالوا نشوف ايه اللي حصل لما سيدنا عمر ولى ابا عبيدة وشاف سيدنا خالد، لان دي من السنن، السنن ان يبقى ائمة الامة وقادة الامة على هذا المستوى من التجرد والصلاح. دي سنة ينبغي ان يمكن لها اولا ثم بقيت السنن، ويأتي التمكين بعد ذلك. تعالوا نشوف السياق. اول خطاب وصل الى الشام من عمر يحمل نبأ وفاة سيدنا ابي بكر رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر الصديق امة واحدة لا تمس. سيدنا ابو بكر الصديق يحتاج وقفة. الشاهد الرسالة بتاع سيدنا عمر، ارسل سيدنا عمر رسالة الى ابي عبيدة بن الجراح بيقول له فيها: قد بلغنا حصاركم لأهل دمشق وقد وليتك جماعة المسلمين، فابثث سراياك في نواحي أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام، وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين، ولا يحملك قولي هذا على أن تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك، ولكن من استغنيت عنه فسيره، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه، وليكن في من تحتبس خالد ابن الوليد، فإنه لا غنى بك عنه. انا عايز نقعد ندرس الجواب ده دراسة مفصلة قد 16 سنة دراسة. ازاي ولي الامر يبقى ذو نظر ثاقب للامور وتبقى قراراته حاسمة وجازمة وفي نفس الوقت مرنة ومتسعة؟ اسمع كلام تاني بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغنا حصاركم لأهل دمشق وقد وليتك جماعة المسلمين، فابثث سراياك في نواحي أهل حمص ودمشق. قال له ما تقفش تحصر دمشق وتتكتف وتتعطل، لأن تجميد الجيش حوالين دمشق خسارة، وإنما عايزين نفتح الشام كلها. يقول له كده: فابثث سراياك، ابعث سرايا لحمص ودمشق وما سواها من ارض الشام. شوف شوف الكلام بقى، شوف الكلام، تدبر الكلام ده اكتر حاجة. يقول ايه؟ وانظر في ذلك برأيك. انا بديك قرار وبحترم رأيك، وده الكلام اللي انا قلته في تربية البيت المسلم، فن ادارة الحياة الزوجية، ان انا ابقى واخذ قرار واستشير زوجتي واقنعها بقراري او تقنعني برأيها وناخد الحل مع بعض. ان الامة تبقى كده، ما يبقاش كل واحد تطق في دماغه موضوع يقوله ويعمله. كل ما تطق في دماغه فكرة يفكر ان هو ده الصواب اللي مفيش غيره. سيدنا عمر لما وهو خليفة المسلمين يعني يقول له يا أبا عبيدة سيب دمشق وروح المكان الثاني، يسمع ويطيع، هو بايع على السمع والطاعة، ولكن مع ذلك يقول له ايه؟ وانظر في ذلك رأيك ومن حضرك من المسلمين، يحيله على المشورة، اتشاوروا في الموضوع. الكلام الكلمة مش ليه لوحدي، لا ده كمان يوضح المسألة بوضوح اكثر، بوضوح لكي لا تحتمل اللبس. يقول له ايه؟ ولا يحملنك قولي هذا على ان تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك. مش معنى كلامي ده اللي بقول لك ابعت لحمص وما حولها من بلاد الشام انك انت حوالين دمشق تنكسفوا تبقوا عددكم قليل يطمع فيكم العدو لما يشوف النص الجيش مشي. ولا يحملنك قولي هذا على ان تعري عسكرك فيطمع فيك عدوك، ولكن من استغنيت عنه فسيره. احنا جيشنا 80,000، الحصان مش محتاج 80,000، انا شايف كده، لكن لو انت شايف ان هو لازم 80 خليهم، استشير الناس اللي حواليك، لكن لو 80,000 كتير على حصار، الحصار يكفيه 20-25,000، ابعت بقى 10 هنا و15 هنا و25 هنا. قال ايه؟ من استغنيت عنه فسيره، ومن احتجت اليه في حصارك فاحتبسه. قال له اللي انت محتاجه في الحصار خليه معاك، وليكن فيما تحتبس خالد بن الوليد. انا بقول دايما اهل الفتن والبدع والاهواء يستدلون بانصاف الايات والاحاديث والنصوص. هتلاقي الناس اهل الفتن والكلام ده، مش عايز اسمي اسماء، لكن من الكتب اللي بتكتب تواريخ وسير ومطروحة في السوق، كتب بتقول ايه؟ ان سيدنا عمر ما كانش بيحب سيدنا خالد، وعشان كده عزله، وعشان كده قال لسيدنا ابو عبيدة خليه معاك، وحذف النص فإنه لا غنى بك عنه. قال له سيدنا خالد بن الوليد ما يستغناش عنه، ما تسيبوش، خليه معاك لأنك لا تستغني عنه. زي قلت كده، يقول وليكم في من تحتبس خالد بن الوليد، ويقف ما كملش الجملة اللي بعديها وموجودة وثابتة بالأسانيد، فإنه لا غنى بك عنه. يبقى سيدنا عمر لما عزلوا من إمارة الجيش وجعلوا مع سيدنا أبو عبيدة ما قالوش اركنه ولا مشيه ولا بعتهولي، لا ده قال له أنت ما تستغناش عنه. سيدنا خالد لا يستغنى عنه. عند وصول الكتاب لسيدنا أبو عبيدة برضو زي بقول كده، دي السنن، انك تشوف القائد عمر وتشوف سيدنا ابو عبيدة وتشوف سيدنا خالد الوليد وتشوف سيدنا معاذ بن جبل. كان سيدنا معاذ رأس في هذا الجيش. عند وصول الكتاب دعا ابو عبيدة رضي الله عنه معاذ بن جبل فأقرأه الكتاب، قال له الرسالة دي وصلتني النهاردة اعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. قال حامل رسالة يا ابا عبيدة ان عمر يقول لك اخبرني عن حال الناس وعن خالد بن الوليد اي رجل هو، واخبرني عن يزيد بن ابي سفيان وعن عمرو بن العاص وكيف هما في حالتهما وهيئتهما ونصحهما للمسلمين. سبحان الله العظيم. برضو زي بقول كده أنا قصدي في سياق هذا الخطاب، في سياق هذا الجزء من التاريخ، إن يبان لنا مين اللي بيعبث في التاريخ الإسلامي لما يجي يقتص الجزء ده ويقول له أخبرني عن حال الناس وعن خالد بن الوليد أي رجل إن هو يقف. سيدنا عمر ما سألش عن خالد بن الوليد بس، بالعكس ده كان سؤاله عن خالد بن الوليد أي رجل إن هو. أما السؤال الثاني، شوف السؤال الثاني بقى، عن يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص كيف هما في حالهما وهيئتهما ونصحهما للمسلمين، ما قالش السؤال ده عن خالد، لأنه يعرف خالد وراضي جدا عن خالد، وفيش أي حزازة في النفوس من جهة خالد، لكن كان خايف من يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص لأنهما رؤوس، فكيف سيكون رد الفعل حين يولى عليهم أبو عبيدة؟ فسأل حالهم إيه وهيئتهم، لبسهم وصلاتهم وجودهم في وسط المسلمين ونصحهم للمسلمين، كيف نصحهما للمسلمين؟ زي ما قلت لك كده، السؤال ده ما توجهش عن خالد وإنما عن دول. جلس معاذ بن جبل وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وسيدنا معاذ قال لابد أن يخبر خالد. لحد دلوقتي سيدنا خالد ما يعرفش، وسيدنا خالد بعد وصول الخطاب والرسول الحامل الخطاب إلى سيدنا أبي عبيدة قاعد معاه، وسيدنا معاذ قاعد معاهم وبيصلوا ورا سيدنا خالد بن الوليد، وسيدنا خالد بن الوليد إمام الجيش إلى هذه اللحظة، وقعد الكتاب يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وعشرة أيام. ووصل الأمر إلى خالد، إزاي؟ فيش حاجة بتستخبى، أنا معرفش إزاي، الكتب التاريخ ما قلتلناش إزاي. فأقبل خالد حتى دخل إلى عبيدة، احتضنه وقبله بين عينيه، والتقبيل بين الرأس نوع من أنواع التوقير، وقال يغفر الله لك، يغفر الله لك، يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. الله، هي دي الناس، هي دي، هم دول الناس المحترمين بجد، هي دي الرجالة اللي تنتصر، اللي ربنا ينصر بها الدين، هي دي لما يبقى المشايخ والدعاء كده، ويبقى الأمراء والعلماء كده، ويبقى ويبقى المسلمين كده على هذا المستوى، بمنتهى الود احتضنه وقبله بين عينيه، ثم قال له يغفر الله لك، يغفر الله لك، يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. يصلي ورا يوم واثنين وأسبوع وعشرة أيام، بيصلي ورا سيدنا خالد وهو الإمام، المفروض أن يكون هو الإمام. فقام أبو عبيدة واعتنقه وقبله بين عينيه، رغم أن سيدنا أبو عبيدة أكبر من سيدنا خالد بكتير، لكن قبله بين عينيه أيضا، وقال والله ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، ثم كنت أعلمك إن شاء الله، ووالله يشهد بيني وبينك ربي أني ما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن أخوان وقوامان بأمر الله عز وجل. وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. يا خالد، هذا هو الخطاب: إن شئت فأمضه، وإن شئت فمرني بما أفعل. عمرك شفت كده؟ عمرك سمعت عن كده؟ يا أيها العالم اسمعوا، تعالوا وانظروا إلى هذه النماذج، وأتحدى أن تخرجوا لنا أمثالها. عمرك سمعت عن كده؟ التعامل الراقي ده، التجرد ده، الإخلاص ده، الود والحب ده، هو ده جيش ينتصر، هو ده جيش يمكن. مرة تانية تأمل لما سيدنا خالد قال له: ازاي ينفع كده تصلي ورايا وانت الامام، تسيبني امك وانا معزول، ينفع كده؟ فقال ابو عبيدة: وانت يغفر الله لك. قبله واعتنقه وبس راسه وقال له: والله ما كنت لأعلمك حتى تعلمه من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله. سبحان الله، قال له: هسيبك تقاتل وتحارب وتنتصر وفي الآخر أقول لك. قال له: الله شهيد بيني وبينك أني ما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع. قال له: أتفكر إن أنا عايز أبقى أمير، ولا نفسي أبقى إمام، ولا بتطلع إن أبقى زعيم، ولا إن أنا أبقى قائد، دي كلها دنيا زائلة ومنقطعة، وإنما نحن أخوان. قالوا: أنت أخويا وأنا أخوك، وده الباقي، دي رحلة هنموت ونقابل ربنا، إنما نحن أخوان وقوام بأمر الله. قالوا: إحنا أيمين بأمر ربنا، أنا وإنت خدمين لدين ربنا، شغالين عند ربنا، بننفذ أوامر ربنا، لنا رئيس ولا صاحب رأي ولا صاحب زعامة ولا صاحب ولاية ولا صاحب هدف ولا صاحب دنيا، ده أنا وإنت شغلتنا خدمين نخدم دين ربنا، قوام بأمر الله عز وجل. وما يضر الرجل، احفظوا الجملة دي واكتبوها في بيوتكم وعلقوها في دواوين الحكومة وغيرها. وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا في دنياه. إيه يضرني إن فلان يبقى رئيس بتاعي أو اللي فوقيه؟ إيه اللي زعلني إن فلان يبقى أشهر مني أو أعلم مني؟ بلاش أعلم ديك، لأن أنا المفروض أتعلم وأبقى أحسن من الدنيا كلها، لكن أقول إيه يبقى أشهر مني أو الناس بتحبه أكتر مني أو الناس بتسمعه أكتر مني. إيه يزعلني؟ إيه يضايقني؟ إيه اللي يخليه يحز في نفسي؟ إلا إذا كنت أنا حاقد حاسد. عشان كده كنت بنصح إخواننا وقول له: يا ابني ده رزق، كل إنسان زي ما ربنا كتب له حجم أنفه ده رزق، وحجم أذنه دي رزق، وإسنانه دي رزق، ولون عينيه ده رزق، ودماغه ده رزق، كذلك الفلوس رزق، كذلك حب الناس رزق، كذلك التمكين في عمل وأداء وظيفة في الدين ده رزق، دي أقدار ربنا مقدرها. عشان كده سوء أدب مع الله أن تحقد على إنسان أعطاه الله ولم يعطك. طب هو مال؟ ده مش منه، دي من ربنا. وخصوصا الولايات الدينية، لأن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب، لكن في الدين يصطفي. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، هم درجات عند الله، وما منا إلا له مقام معلوم. المقامات ديك والدرجات ديك والاصطفاءات دي والاختيارات دي من ربنا، التحكم فيها مش تحكم بشري ومش بمقومات بشرية، مش بمقومات مين أحسن ومين أكبر ومين أطول ومين وين وين، ده اختيارات واصطفاءات ربانية. قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا فهم هذا سيدنا أبو عبيدة، ودي اللي بقول لكم بقى إنها سنة كونية ينبغي أن نأخذ بها لنصل إلى التمكين، أن تطهر القلوب وأن يتصافى الناس وأن يولي الله الأصلح وأن ينال الجميع الرضا بذلك، لكي تصير أمة تمكن. احفظ الجملة دي: وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. إيه اللي يضرني وإيه اللي يضايقني إن فلان يبقى أغنى مني؟ إيه اللي زعلني بكده؟ إيه اللي يضايقني بكده إن فلان أغنى مني أحسن مني؟ إيه اللي يضرني؟ إيه اللي زعلني؟ إيه اللي يضايقني؟ إلا إذا كان في حقد في القلب. اسمع بقى كلام سيدنا أبي عبيدة وخليه حلقة في ودنك: بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة. اللي ربنا رفعه وابتلاه بالشهرة وعافاك أنت، بتحقد عليه عشان مشهور، ده أنت معافى وهو المبتلى. ليه؟ لأنه أقرب إلى الفتنة. في طبقات الحفاظ للذهبي لما دخل ربيعة الرأي الكوفة انجفل الناس إليه وتركوا مجلس أبي الزناد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بسلسلة ذهبية في الرواية في الحديث، في رواية الحديث سلسلة الذهب، في الرواية عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد كان راوي حديث وكان الناس كلها بتروح له ساعة ما يجلس مجلس التحديث، المسجد يمتلي للآخر. جه ربيعة الرأي، ربيعة فقيه ويتكلم بالرأي، دخل الكوفة كل الناس سابوا مجلس أبي الزناد وراحوا على ربيعة. في مجلس ربيعة امتلأ على الآخر ومجلس أبي الزناد فضي. فأبو الزناد قاعد في المجلس فبيسأل: فين الناس؟ قالوا له: ذهبوا إلى ربيعة. فبكى وقال: والله إن درهم حظ خير من باع من علم. كأنه بيقول حظوظ، العلم عندنا ولكن ربيعة محظوظ خد الناس. ايه؟ قال له: الدرهم حظ خير من باع من علم. فالإمام قال: يرحم الله أبا الزناد، كلا والله، فإن درهم علم خير من الدنيا وما فيها، وإن الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامح. الله. فإن الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. عشان كده سيدنا أبو عبيدة أصل هذا الأصل وقاعد هذه القاعدة من زمان، قال بل يعلم أن الوالي يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم. ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إلى خالد، قال له تفضل هذه الرسالة اللي وصلتني من سيدنا عمر وأنا خدام، اللي تقول عليه يمشي يا أخويا. بحبكم في الله وأستودعكم الله، والأربعاء القادم بقية كلامنا لنتأمل السنن الموصلة إلى التمكين في فتح بيت المقدس. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.